عن مظهره وزيفه وغروره. ما عساها تكون هذه الكلمة؟ الضعف. حقيقة الإنسان أيها الإخوة هي الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. وقد قيل في تفسير هذه الجملة الكريمة من قول الحق جل ذكره وتعالى مجده: خلق الإنسان ضعيفا، أي لا يتماسك أمام الشهوات. قال طاووس: أمام النساء فلا صبر له عنهن. وقيل: لا يدرك الحكمة وصواب الرأي إلا بمعونة ونور إلهي، فهذا ضعف. وقال الحسن: ضعيف البدن والبنية، ضعيف البدن والبنية، أقل شيء يؤثر فيه ويؤذيه. وقيل وقيل وقيل. وفي الحق أن هذه الجملة الكريمة وخلق الإنسان ضعيفا، وإن جيء بها تذييلا لتقرير ما سبق أيها الإخوة من التخفيف بالترخيص في نكاح الإماء، إلا أن معناها أعم وأوسع من أن يقتصر به على خصوص ما ذكر، والوقائع تؤيده وتشهد له. وخلق الإنسان ضعيفا، الذي نراه أيها الإخوة ويغرينا وربما يغرنا ويخدعنا من بعضنا كبشر كأبناء آدم، هو المظاهر. نرى الجمال، نرى العلم، الفصاحة، البيان، المجد، السلطة والهيل والهيلمان، القوة، الجبروت، العزة، الثروة والتملك والتمول والاستكثار أيها الإخوة. نرى هذه الأشياء كما نرى أيضا الكبرياء والخيلاء والغرور والبؤ والذهاب بالنفس والشطط، إلا أن الله سبحانه وتعالى رب الظواهر ورب البواطن، وهو اللطيف الخبير، وهو القائم الشهيد سبحانه وتعالى. لا يغتر منا بهذه الظواهر، ولا يقف عند هذه المظاهر، وإنما هو سبحانه وتعالى يعلم حقائقها، لبنا، جوهرنا، وما لا نعلمه حتى نحن من أنفسنا. ومن هنا كان سبحانه وتعالى وجل مجده وتعالى ذكره أخلق بالرحمة وأحرى بها، أطمن بالعفو وأقدر على المغفرة، لأنهم يقولون العفو عند المغفرة، أي العفو الذي هو عفو إنما يكون عند المغفرة. العفو لا يكون من عاجز، إنما يكون من قادر، فهو أطمن به وأخلق به، فهو أحرى بالرحمة منا جميعا أيها الإخوة. وتأملوا حالنا أو أحوالنا مع متكبر مختال، مع فخور بطاش بطل أشر من عباد الله، ندعو عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور، وتمقته قلوبنا وتلعنه ألسنتنا، ونتمنى هلكته عاجلا غير آجل. هكذا نشتد عليه ونقسو ونراه خليقا بذلك. هذا البطاش المتكبر المختال الجبار العنيد الغني المستكثر الأشر البطر أيها الإخوة، انظروا إليه هو ذاته، انظروا إليه هو عينه بنفسه، إذا طرقته مصيبة من مصائب الدهر ولا يكاد يخلو ابن آدم من مصيبة، لا يكاد يخلو ابن آدم من مصيبة، فإن لم يصب في ماله أو في أهله أصيب بنفسه بالموت، أو أصابتكم مصيبة الموت وهي أعظم المصائب، فلا يخلو ولا يخلي الله ابن آدم من مصيبة يصاب بها. انظروا إلى هذا إذا طرقته مصيبة جردته من ماله وثرائه أيها الإخوة، فحلت عليه الصدقة، كيف يتبدل موقفنا منه؟ لأننا نراه في حالة يرثى لها، حالة أيها الإخوة يرحمه فيها الحاسد والعدو الشانئ. هكذا انظروا إليه في حالة أخرى وقد فقد وحيده، ابنه الذي لبث ينتظره 20 أو 30 سنة وهو مع ذلك وحيد، ليس له غيره من ولد، وقد فقده هكذا فلتة بغتة، اختضر هذا الولد بغتة وذهب. كيف ستكون حال هذا المتكبر المختال الغني المستكثر الأشر البطر؟ سترونه منكسرا ضعيفا، سترق له قلوبكم ولكم القلوب، سترق له قلوبكم فلكم قلوب، ربما تبكون من أجله وتذكرون لحاله وتسألون له أن يفرج الله عنه بواسع رحماته. الله أيها الإخوة يرى البواطن، يعلم الحقائق، لا ينخدع بهذه المظاهر. نحن أقوياء عند أنفسنا ليس عند الله، نحن أغنياء فيما بين بعضنا البعض، نحن علماء وجهلاء أيضا فيما بين بعضنا البعض، والعلم لله جل جلاله. أين هو؟ مجرد أوهام. العلم، الجمال، المال، الغنى، السلطة، القوة، أيها الأخوة، مجرد أوهام. وهذا منبع ضعف الإنسان أيها الأخوة. لو أردنا أن نفصل تفصيلا علميا تصنيفيا لقلنا إنه ضعيف جسدا ونفسا، جسده ضعيف، هل أضعف من هذا الجسد؟ إنه غرض للأمراض وهدف للعلل أيها الأخوة، لكل الممرضات على أشكالها وتباينها واختلافها ضعيف. هذا البدن أصل ضعفه، منشأ ضعفه أنه مركب ومعجون من أخلاط متباينة ومن عناصر متعادية ومن جواهر متشاكسة طبعا، ولذلك سرعان ما يعتكر، وكما تقول عامة ما نحن إلا طين وماء، برجة بهزة بسيطة يعتكر هذا الإنسان سبحان الله، تراه راضيا وادعا فرحا، أسمعه كلمة لا تروقه، تطعن في مصداقيته في أمانته في شرفه في احترامه نفسه، وانظر كيف يكون، ثم أعلمه أنك إنما كنت تمازحه لن يجديه كثيرا، يعتكر بسرعة هذا الإنسان لأنه ضعيف هش لا يتماسك، ضعيف هش لا يتماسك أيها الإخوة، الجبل أكثر تماسكا منه، أما هذا الطين المعجون بالماء فهو شديد وسريع الاعتكار أيها الإخوة، أبدا ضعيف الوثوق لا يكاد يثق بشيء ثقة حقيقية، حتى ثقته وهم من الأوهام أيها الإخوة، إلا أن تكون ثقة المولى بمولاه، ثقة المربوب بربه، لكن ثقة الواثقين من عباد الله الموقنين، لا من عباد الله الكاذبين أو المخادعين أنفسهم وغيرهم من عباد الله، صح وهم. إذن هو هدف للأمراض أيها الإخوة، غرض للعلل. هذا البدن أيها الإخوة أيضا لا يستطيع أن يواصل الكدح والعناء بلا انتهاء، سرعان ما يتعب، هدف للتعب، ولا بد أن يخرج إلى النوم وبسرعة، لا يستطيع المواصلة، هذا البدن ضعيف هش أيها الإخوة. هذا البدن أيضا هدف للعجز والكبر والهرم والشيخوخة، لا ينجو منه بدن هكذا أيها الإخوة. وإذا عبر عن ملالته الحياء فكما قال أبو الطيب وقد أحسن ما شاء فما الحياة مل، إذا قال الشيخ أف فما مل الحياة وإنما الضعف مل، آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولا، هذه حقيقة الإنسان أيها الإخوة، آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولا، ولا المرء نفسه يعتبر نفسه وقد عدم الحياة، عدم الهناء أيها الإخوة، وسرعان ما يعدمهما الشاب، سرعان ما يعدمهما الشاب أيها الإخوة، كما قلنا في خطبة قريبة عن الإمام أحمد قال ما أرى الشباب أي شبابه هو إلا كشيء كإناء هكذا من زجاج رقيق رهيف، إلا كشيء كان في يدي ثم سقط بسرعة، قال بسرعة شديدة ولا هذا الشباب. نعم اسأل ابن 40 يقول مستحيل لا أكاد أصدق، بالأمس كنت ابن 20، بالأمس القريب جدا، نعم واسأل ابن 60 بالأمس كان ابن 40، واسأل ابن 80 بالأمس كان ابن 60، وولت هذه العشرينات بسرعة أيها الأخوة، ليس العشرات العشرينات، 20 إثر 20 بسرعة شديدة جدا، وهم إذن الصحة والشباب والحيوية والقوة والمضاء والنضج مجرد وهم سريع التقضي وحي الزوال. سريع التقضي وحي الزوال والدثور والتغير أيها الإخوة. أعراض ظلالية، أعراض ظلالية ليس لها حقيقة. فهذا هو البدن ضعيف أمام شهواته، يريد يأكل، يريد يشرب أيها الإخوة، ضعيف أمام شهوة النساء، ضعيف جدا هذا البدن. وأكثر ما يهلك الخلق إنما يخلقون بسبب الشهوات ويبلون ويهلكون بسبب هذه الشهوات، ضعيف أيها الإخوة. وقد قال كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآل كل وصحبه، قال يا رب، في حديث طويل أخرجه أحمد في الزهد، قال أنا ضعيف ومن ضعف خلقت، لست مجرد ضعيف، أنا مجبول من الضعف، أنا مخلوق من الضعف، أنا مسلم وموقن بحقيقة هذا الضعف، حقيقتي الضعف، أنا ضعيف ومن ضعف خلقت. هكذا ضعيف نفسا، ضعيف نفسا بعد ضعفه البنياني أو البنيوي البدني الجسدي، هو ضعيف نفسا أيها الإخوة. قليل الصبر، خلق الإنسان من عجل، صبره لا يتماسك. ضعيف الصبر أيها الإخوة على الشهوات، ضعيف الصبر على الطاعات، قليل الصبر على البليات. طبعا هذا هو الإنسان، قليل صبره، قليل، ومن هنا احتاج إلى وصلة دائمة. قال تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حتى الطاعة تريد مصابرة واصطبارا وتصبيرا ووساطا، تتعاهد وتتجدد أيها الإخوة، هكذا واصطبر عليها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة إلا على الخاشعين، صبره قليل ضعيف، سريع الملالة، سريع الملالة أي الملل، كثير المخاوف، يخاف مما فعل وأفرط أيها الإخوة بالأمس، يخاف من غده، يخاف من عدوه، يخاف الأمراض، يخاف الضعف، يخاف الفقر، يخاف على نفسه، يخاف على أهله، يخاف على ولده، يخاف على بدنه، يخاف على روحه، يخاف على دينه، يخاف على دنياه. الله أكبر، مكتنف بالمخاوف، مكتنف بالمخاوف على صنوفها وأشكالها وتعداد ألوانها أيها الإخوة. هو ضعيف أمام المخاوف، ضعيف أيها الإخوة بسبب الاعتياد، إذا اعتاد شيئا حتى لو لم يكن مستجابا محبوبا أيها الإخوة وقف عليه فلم يرم غيره، قصور، نوع من القصور الذاتي، لا يكاد يتحرك، لا يكاد يزايله ويتركه، هذا من ضعف الإنسان. كثير جدا من ذنوب الخلق أيها الإخوة سببها الاعتياد، اعتاد على هذا الشيء ولا يستطيع أن يقلع عن هذه العادة، هذا من ضعفه، هذا من وجوه ضعفه، ونحن نتحدث عن وجوه من وجوه الضعف البشري الإنساني بسبب الاعتياد. بعض الناس لا تنقصه الملكة، لا تنقصه القابلية، لا تنقصه العلم والمعرفة، يعرف أن هذا صواب وهذا خطأ وهذا خير وهذا شر، وأنه لابد أن يسلك هذه السبيل وأن يزايل هذه الطريق، لكنه لا يفعل. لماذا؟ لأنه اعتاد السير في هذه الطريق، استملحها بالاعتياد. ومن هنا فلسفة الهجرة، اترك، زايل واترك أهلك وولدك أحيانا إن لم يوافقوك، ودورك وضياعك ومتاعك وآلات عيشك، وفر بدينك، من هنا الهجرة، عظمة ما بعدها عظمة. هكذا أيها الإخوة، تخليص، من باب التخليص من هذا القصور الذاتي الذي منشأه الاعتياد، ضعف بسبب العادة، ضعف أيها الإخوة بسبب النسيان، ويا له من ضعف، ينسى. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ضعيف بسبب نسيانه، سرعان ما ينسى أيها الإخوة. وهو يتيقظ ويتحسس بمقدار قربه من الشيء، فإذا ابتعد أنساه البعد، وطول العهد. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سيأتي تفسيرها في موضعه إن شاء الله تعالى. من أمثال العرب: كرمك ينسي كرم البرامكة. وفي الحقيقة لم ينسى كرم البرامكة، لكن هذا كرم قريب وكرم كبير، فننسى الكرم الأول، كرم الأكرمين الأجودين. هذا طبع الإنسان أيها الإخوة. علم ينسيه علما، جمال ينسيه جمالا، قوة تنسيه قوة، على حسب القرب والبعد. الذي هو أقرب أيها الإخوة هو أدعى إلى تيقظه واستحضاره أيها الإخوة، وتقويمه وتقديره الشيء. الذي هو أبعد، وكما تقول العامة، البعيد عن العين بعيد عن القلب، هذا هو الإنسان. فإذا اقترب من العين أصبح قريبا من القلب. عجيب أمر هذا الإنسان إلى هذه الدرجة. نعم، لأنه ضعيف، بعض الناس ينفعل بالشيء فيعطيك العدة، بل المواعيد، العدة تلو العدة، لا أفعلن ولا أصنعن ولا كذا. فإذا تركته وابتعدت عنه غير بعيد نسي كل شيء، ضعفت همته وقل حماسه، تبخر لأنك ابتعدت عنه ولم تطرق الحديد وهو ساخن كما يقولون. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. ولذلك لا بد له من سلوان. إذا عنق شيئا كيف يسلو؟ بالبعد. عليك أن تبعده من هذا الشيء فيسلوه، لا بد أن يسلوه، لا بد أن يسلوه يوما. هذا طبع الإنسان، هذا طبعه. وإلا كيف تنسى الأم أيها الإخوة في ذاتك بديه ابنها الذي سقط قتيلا أو شهيدا؟ تنساه وتأكل وتشرب وربما تتزوج وتلتذ بالحياة ومباهجها وهي الأم تفعل هذا. إن لم تفعله بعد سنة فعلته بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، لا بد أن تنسى. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم وخلق منه زوجه حواء عليهما الصلاة وأفضل السلام، قالت الملائكة: يا رب، خلقت هذين وحدهما هكذا وأنزلتهما هذه الأرض الوسيعة العريضة؟ يستوحشان. قال: إني جاعل لهما نسلا، واحد من واحد وواحد من واحد، يزرعكم فيه، يزرعكم فيه، يكثركم، يبسط لكم العدد. قالت: يا رب، إذا تضيق عنهم الأرض. قال: فإني جاعل الموتى، هناك موت، لن يخلدوا. قالت: يا رب، إذا لن يهنأهم العيش. قال: إني جاعل أملا، أمل يتأمل، وهذا الأمل ينسي كما قال النبي، وهو موقوفا على الإمام علي كرم الله وجهه: طول الأمل ينسي الآخرة، لا ينسي حتى الدنيا ومصائبها، حتى الآخرة ينسي الله تبارك وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسي الله الأمل، يتأمل، لأن الحياة طويلة ومديدة فينسى. هذا هو الإنسان، ينسى. سأقف عند النسيان بالذات أيها الإخوة، لأن له قضية، يا لها من قضية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، هذا مبهم أيها الإخوة، مقطوع الإضافة لفظا. من قبل ماذا؟ من قبل ماذا؟ من قبل المعصية، من قبل أكلته من الشجرة المحظورة، أو من قبل ما نشأ هؤلاء المخالفون وقالوا ما قالوا معترضين، أو من قبل إنزال هذا القرآن. تقديرات كثيرة على اختلاف المفسرين، لا علينا. من قبل يقول جل مجده وتعالى ذكره: فنسي ولم نجد له عزما. لست أستسيغ البت أن يفسر النسيان هنا بالذهول والغفلة عن الشيء بمرة، أي بالمرة. كيف؟ مستحيل. آدم لم ينسى هذا العهد والوصايا الإلهية بحظر الأكل من الشجرة المحرم، لم ينسى هذا. كيف نسيه؟ وفي الأعراف الشيطان نفسه يقول له ولزوجه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ إذن آدم حين أمره اللعين ووسوس إليه تعلل واعتذر بماذا؟ بوصية الله له. قال: لا، الله أوصاني ألا أكل. كيف وأنت تقول لي كل؟ إذن كيف نقول نسي؟ لا، ليس النسيان كما نفهم، ليس النسيان بمعنى أنه ذهل وغفل بالمرة عن الوصايا الإلهية، مستحيل يستحضرها ويتعلل بها. والشيطان يقول له أعلم ذلك وأعلم أنك منهي وقد أفضى إليك الرب بوصاء أو بوصية، ولكن الخلد أمامك، الملك أمامك، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذن ما معنى نسي؟ لابد أن نفسرها تفسيرا مجازيا، يستحيل أن تكون على حقيقتها، وإلا تناقض القرآن وهو من عند الله، وما ينبغي له التناقض والتعامد. كيف نسي الله فسرها؟ لماذا نذهب بعيدا؟ قد ذهب المفسرون كل مذهب، ولسنا بحاجة أن نذهب معهم، لأن الله فسرها. قال فنسي ولم نجد له عزما. النسيان إذن أيها الإخوة بهذا القول الإلهي الجليل كأنه نوعان، كأنه معنيان، صنفان من النسيان. نسيان الظهور والغفلة بمرة كالذي يصيب أيضا ابن آدم، ونسيان بمعنى ضعف الإرادة وعدم تماسك الهمة. قال لم نجد له عزمة، لم يكن قويا، لم يكن ثابت القدم راسخها، لم يكن مصمم الرأي. على ماذا؟ على الاستمساك بالوصاح. لقد فرط، خانه عزمه، خانه عزمه، لم نجد له عزما. طبعا فسرها بعضهم لم نجد له عزما على المعصيه، محتمل الايه تحتمله، لكن لا يتساوق مع ما نحن فيه. لا، مع ما نحن فيه لم نجد له عزما، لم نجد له اراده ماضيه، ولا عزما مصمما، ولا ثبات قدم ورسوخها، وإنما خانته إرادته، ضعف المسكين، ليس له من العزيمة ما يجعله يتماسك أمام ماذا؟ أمام الإغراءات والتسويلات الإبليسية. الملك، الخلد، الملك أمامك، الخلد إيه؟ أمامك يا آدم، فهلم. ولعله تأول، وابن آدم هو أكبر متأول. قلت مرة في خطبة قديمة، لو أردنا أن نحد الإنسان فقلنا هو الكائن المتأول، يصح أيضا هذا، هو أكبر متأول، أكبر كائن متأول. كيف تأول آدم؟ إن تأول والله أدرى وأعلم بحاله، تأول النهي عن ماذا؟ عن شخص الشجرة، عن عين الشجرة، لا عن جنسها. فقال نعم، هو نهاني عن هذه الشجرة، سآكل من شجرة مثلها، لكن لا من عينها، لا من شخصها، وهذا غير صحيح. إذن هو كأنه وقف مع ظاهر النص وأبطل معقول النص، وكان ينبغي أن يعمل معقوله كما أعمل ظاهره. هكذا له أن يتأول، له أن يتأول، أكل من شجرة أخرى، فتأول النهي على أنه واقع على الشخص والعين، على شخص الشجرة وعينها، لا على جنسها، وإنما هو في الحق على جنسها. لكن هذا ضرب من ضروب التأول، ضعف الإنسان. الذي أريد أن أخلص عليه يا إخواني وأخواتي أن هذه النفس من الهشاشة والضعف، انتبهوا، هذه عبرة، لسنا هنا لنتفكر لنأتي بمعاني جديدة أو نتفلسف فيها، لا، نريد أن نستفيد وأن نفيد أيها الإخوة، نريد أن نستفيد ما نربي به هذه الأنفس الطلعة، هذه الأنفس سريعة الدثور أيها الإخوة والتقلب، إنها أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا شديدة التقلب والتغير. واسمعوا أيها الإخوة إلى هذا أو إلى هذه الجملة من الأحاديث العجيبة الغريبة، وخذوا عبرتها، استقطروا هذه العبرة والحكمة. وهي مخرجة في الصحيح، أخرج البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عروة بن الزبير التابعي الجليل، عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عنهم وعليهم أجمعين، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في خميصة لها أعلام، ثوب معلم فيه أعلام، في خميصة لها أعلام، فنظر نظرة، هكذا في هذا اللفظ، نظرة، نظرة واحدة، ماذا فعلت النظرة؟ ألهته عن صلاته، إلهاء نظرة واحدة، لا إلهاء أنظار أو نظرات متواصلة ممتدة، لا، نظرة، فنظرة نظرة. فلما سلم عليه الصلاة وأفضل السلام خلعها، نزع الخميصة وقال اذهبوا بها إلى أبي الجهم، وأتوني بأنبجانية أبي الجهل. أنبجانية نوع من الثياب أيها الإخوة، كالقباء أو قريب منه، يصنع بالمدينة ينسب إليها، اسمه أنبجان. أنبجانية لا أعلام لها، غير معلمة، لفق هكذا، ثوب سادة كما نقول، ما في أعلام، ما في شيء يلهي ولا يغري بالنظر. أنبجانية أهل الجهم، فإنها أي الخميصة ألهتني في صلاتي. عن عائشة أيضا يروي البخاري بعده كأنه لفظ آخر، نعم لفظ آخر، عن عائشة تقول: فإني نظرت إليها أو كنت أنظر إليها فخفت أن تفتنني. الله أكبر، هذه الفتنة، نعم، خفت أن تفتنني وأنا أنظر إليها عليه الصلاة والسلام. روى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان لعائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها قيران قد سترت به بيتها، قماش وفيه تصاوير، سترت به البيت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فيه تصاوير، وحين أقوم أصلي تسترجع المخيلة أيها الإخوة، تسترجع المخيلة الذاكرة هذه التصاوير في الصلاة. ما هذا؟ انزل أميطي عن هذا الكرام، لا نريده. فأماطته رضي الله عنه وأرضاه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه وعن أصحاب رسول الله أجمعين قال: أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بفروج حرير، ثوب مفرج من الخلف، مفتوح من الخلف كالقباء، يسمى الفروج، بفروج حرير، فلبسه وصلى فيه قبل أن يحرم الحرير على رجال أمته دون نسائها. فلما انفتل من صلاته نزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: ما ينبغي هذا للمتقين. من أراد الآخرة وكان من عباد الله الذين يتقون غضبه ويتزلفون إلى رضوان، ما ينبغي لهم أن يلبسوا هذا. نزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: ما ينبغي هذا للمتقين. العبرة ما هي؟ العبرة هي: هل قلب أعظم من قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ هل نفس أجل وأنزه وأقدس من نفس محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ هل همة أبعد من همة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ كلا كلا كلا، إلا أن هذا القلب العظيم، هذا القلب الكبير، هذه النفس الوسيعة المنداحة سعة الكون بل أوسع، هذه الهمة الماضية الراسخة الثابتة النافذة، كل أولئكم قد تأثر بماذا؟ بنظرة إلى أعلام ثوب فألهته عن صلاته. أنتم وأنا أولكم ننظر أيها الإخوة إلى أشياء كثيرة، ليس إلى أعلام ثوب. ننظر إلى الدنيا وزينتها وزخارفها وجمالها وروائها، ننظر إلى ما حل وبعضنا ينظر إلى ما حرم والعياذ بالله، أليس كذلك؟ ليل نهار لسنا ننظر فقط، وإنما نسمع أيضا ما حرم الله، ما لا يحبه الله، ونسمع من المباحات اللغو والآثام والكلام الفارغ. أحسن وصف له أنه كلام فارغ لا يجدي جدوى، لا ينفع نافعة أيها الإخوة، لا يعود بعائدة، ليس فيه ولا تحته شيء، ليس منه طائل، ليس من ورائه طائل. نسمع هذا اللغو كثيرا ليل نهار، ما حال بصائرنا إذن؟ قطعا لا نشعر بما شعر به النبي الصادق المصدوق. تعلمون لماذا؟ لأن بصائرنا قد أظلمت أصلا، هي مظلمة من قبل فلا تشعر. والبصيرة أيها الإخوة شدة حساسيتها، شدة تحسسها لما يقع فيها، ولها عين كعين البدن الباصر هذه، وهذه حساسة جدا جدا، هذه العين الباصرة حساسة جدا، لو وقع فيها رمش عين، ها، شعيرة صغيرة جدا تتأذى، لا يمكن أن تستقر، لا يمكن أن تقنط حتى تخلصها مما علق بها. البصيرة المفروض فيها أن تكون أشد حساسية من أي من البصرة، ولها عين لماذا لا تتحسس عين بصائرنا أو عيون بصائرنا؟ لأنها ميتة أو مظلمة أو منتكسة، ران عليها ما كنا نكسب والعياذ بالله. أما هو صلوات الله وسلامه عليه أبدا، النقطة السوداء في الصفحة البيضاء تظهر مباشرة، لكن النقطة في صفحة مسودة أصلا هل تظهر؟ لا يلتفت إليها. هذا هو، صفحته بيضاء جدا عليه الصلاة والسلام، كامل تام الاستنارة عليه الصلاة والسلام. فيؤثر في أدنى شيء، نظر إلى علم فوق الصلاة أثرت فيه، أغضبت فنزعه عليه الصلاة والسلام. هكذا، كذا هو الانكشاف بالاستنارة أيها الإخوة. إذا نحن مسممون وما ندري، انتبهوا، نحن مسممون وما ندري، فما عساها تكون أهواؤنا، طريقتنا في التقويم، نحب هذا نبغض هذا، هذا جيد هذا رديء، لا بأس بهذا وهذا فيه البأس، ما هذا؟ هذا كله عمى، كله عمى. يستحيل، ويستحيل لأمثال أن يقول حدثني قلبي، ألهمني قلبي، شعرت بقلبي. قلب من؟ عن أي قلب تتحدث يا رجل؟ لا يمكن أن يكون لك ذلك، وأنت تسمع وترى وتفكر وتخطر نفسك الخواطر الرديئة فضلا عما تدخله جوفك من طعام وشراب الله أدرى به. كان ابن عباس رضوان الله تعالى عليه أيها الإخوة إذا مر بالسوق ابن عباس يجعل أصبعيه، أي طرف أصبعيه طبعا، في أذنيه ويمشي حتى يجوز. فقيله يا أبا العباس، يا ابن عم رسول الله، لما تفعل هذا؟ قال أخشى أن يؤثر في ما أسمع من كلامهم. سوق هذا، الحلف الكاذب، الكلام البذيء، الكلام اللغو، لماذا؟ سيؤثر ويعلم أنه يؤثر في بصيرته، يعلم أنه يؤثر في تقوى، في خشوعه، في نفسه. نفس صافية لا تريد أن ترتاح، لا تريد أن تتوسخ، أن تحبث، ممنوع. وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك للقائل فانتبه. طبعا ليس يكفي ألا تتكلم القبيح، ينبغي ألا تسمع القبيح. نقول هذا لمن يدمنون على سماع الأغاني والموسيقى. على فكرة اليوم ليست المسألة أغاني وموسيقى، والغناء كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح كما اعتدنا أن نقول أو يقال لنا، والموسيقى اختلف بها العلماء وقال بعضهم وقيل ورد وهكذا. لا، هذه ليست المسألة، أصبحت أبعد من ذلك بكثير. المسألة اليوم أكرمكم الله وأستميحكم عذرا، وأستميح الملائكة الكرام الحاضرين الكاتبين من هذه الكلمة، السقوط والإباحية والرذيلة التي تصاحب ما تسمعون اليوم، الفيديو كليب والتلفزيونات، سقوط ورذيلة وعري شبه كامل والعياذ بالله. يسألون عن غناء وموسيقى؟ يسألون عن هذا؟ لا يمكن أن يباح هذا في ملة أناس لهم ملة أيها الإخوة، في دين أناس لهم دين، في شرعة أناس عندهم أخلاق أو بقية من أخلاق يستمسكون بها. هذا دمار الجيل أيها الإخوة، دمار الأولاد للأبناء والبنات، استئصال، امتلاخ، امتلاخ للأخلاق والقيم من جذورها والله. أنفس مسممة، أنفس عمياء، هذا ما نراه اليوم أيها الإخوة. طبعا إذا كل ما نتكلم وكل ما يقال لنا، كل ما نراه، كل ما نسمعه، كل ما نخسره نفوسنا، وكل ما نأكله ونشربه، وكل ما نفعله ونصنعه، كله يؤثر في بصائرنا من حيث نحس أو من حيث لا نحس. فانتبهوا، المشوار طويل والبداية إذن متجددة على الدوام أيها الإخوة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعود إلى تقرير المعنى مرة أخرى، إذا كان هذا هو قلب الرسول، نفس الرسول، حال الرسول، ومن هو؟ صعب جدا علي وصعب جدا على أي واحد منا أيها الإخوة أن يحيط علما أو حتى وأما بحجم وعظمة وجلالة هذا الإنسان العظيم أيها الإخوة. لكن يكفينا أن نستشهد بما قاله هو عن نفسه وأخبرنا، وبما أخبر الله عنه وهو القائل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وهو القائل في حديث الدرجات والكفارات فعلمت ما بين السماء والأرض. نفس أيها الإخوة وقلب فؤاد يعلم ما بين السماء والأرض، ثم يؤثر في نظرة إلى علم خميصة كيف بنفوسنا الصغيرة الحقيرة، النفوس البسيطة السامجة، كيف لا تتأثر، كيف لا تتسمم بهذه الذنوب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أيها الإخوة همه هم أمة، هي أعظم أمة وأكثر الأمم عددا، تعد بالملايير وليس بالملايين، يهتم بنا ولنا جميعا بكل هذه الملايين، يحن وأنا وأنت لا نستطيع صدقوني في التفاتنا وفي قسمنا وفي حبنا وفي ودنا أن نكون عادلين بين أولادنا، وعندنا 5 أو 6 من الأولاد، لا نستطيع أن نهتم بهم جميعا على قدم واحدة من العدل والمساواة والنصف، أليس كذلك؟ ولا بين أزواجنا إن عددنا فشقينا، لكنه كان يهتم بأمة أيها الإخوة، أمة كاملة تعد الملايير. أختم بهذا الحديث، وقد ادخر دعوته المستجابة في الدنيا لأجل هذه الأمة في الآخرة، ليقف وهو صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود أيها الإخوة، صاحب الشفاعة العظمى، يقول أمتي أمتي لا أرضى وأحد من أمتي في النار. الله أكبر، الله أكبر على هذه النفس، على هذا القلب الكبير. لا يمكن فكروا فقط في هذا المعنى، كم قلبه كبير، كم نفسه عظيمة ومدهشة، ماذا سبحان من أعطاه. يروي الإمام الترمذي عن عباس بن مرداس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يقول، ونحن الآن على أبواب حج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغ الآملين وأن يعيد الحجاج مقبولين مبرورين والمعتمرين، اللهم آمين. قال العباس بن مرداس، وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عشية عرفة، فقال داعيا ربه بالمغفرة فأجيب، قال اللهم اغفر لأمتي فأجيب أن قد غفرنا لهم إلا الظالم فإنا نأخذ للمظلوم منه. وزع أي واحد منا يقول لك الحمد والشكر يا رب، ويسجد سجود الشاكرين أن الله قد غفر لكل هذه الأمة إلا للظلم منها فليذهبوا إلى الجحيم. لكن النبي وسع قلبه الرحيم وقلبه الكبير حتى الظالمين، قال يا رب، أي رب، وللظالمين أيضا، أنا أسأل المغفرة أيضا والعفو للظالمين، لماذا لا، من أمة هؤلاء، هؤلاء محمديون آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء، قال أي رب وللظالمين، فإنك تستطيع أن تأخذ للمظلوم من الظالم، كيف؟ قال تستطيع أن ترضيه، قال تعطي الظالم من الجنة، تعطي المظلوم عفوا من الجنة فيرضى الظالم، قال أرضي بهذه الطريقة، أدي عني يا رب. الله أكبر، حتى الظالمين. إذا نحن دعاء كذب أيها الإخوة، وأنا أولكم، حين ندعو على الظالمين وعلى الجهلة وأن يفعل الله وأن يفعل، نحن كذبة، ليس لدينا من الرحمة بعض ما عند رسول الله. لو كنا صادقين في دعوتنا، لو كنا صادقين في همنا، لو كنا صادقين في حب الخلق وصدق النصح لهم، لبكينا من أجلهم ولم ندعو عليهم، لأنهم محمديون، لم يكفروا، لم يكفروا، حتى الكفار النبي كاد يبخع نفسه من أجلهم صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان حبيب الرحمن أيها الإخوة، وما أرسلك إلا رحمة للعالمين، فلم يجب، لا الله لم يعطي هذا. يقول العباس، فلما أصبح بمزدلفة، وهذا وقت شريف جدا جدا أيها الإخوة، عند صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وقت عظيم جدا والدعاء فيه مجاب والناس يقولون عنه، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب، قال والظالمين، سنرضي المظلومين على الظالمين. لكن قبل أن نغادر هذا المقام الشريف، قال السادة العلماء، هذا محمول على من أراد أن يؤدي وكان همه الأداء فعجز، ولا يصح ولا يدخل ولا ينطبق على من أخذ الأموال والحقوق وفي نيته ألا يؤدي، لما في الصحيح، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون،